ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله أرقيك من عيون نظرت من أبصار نظرت. بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من رؤية ناظر ومبصر. بسم الله يرقيك من نفس ومس. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولأدخلناهم جنات النعيم. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على نعيم على النعيم. أطل يا ربنا أثر حسد وعين على نعيم وسعادة وعلى حسن جسم وقامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. بسم الله على السعادة. على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وإذا رأيت ثم رأيت رأيت نعيما أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم حسدا من عند أنفسهم أيطمع كل امرئ منهم فيطمع الذي في قلبه مرض أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا تعرف في وجوههم نظرة النعيم لأدخلناهم جنات النعيم فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اللهم اغفر يا ربنا اثرا عظيما من عائن وعائنه اغفر يا ربنا اثرا قويا شديدا من عائن أقضي ربنا آثرا قويا شديدا عظيما من ذي عين قاطعة من ذي عين كافرة من ذي عين ممزقة من ذي عين حاقدة من ذي عين حاسدة من ذي عين ممرضة من ذي عين عين عين عين عين عين عين من ذي عين أطلي يا ربنا أثر عين يرونهم مثليهم رأي العين بسم الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما بسم الله أطلي يا ربنا أثر عين على النعيمة على نظارة على شياكة على أناقة على سعادة على سعادة على ما أعطيت وآتيت وكفيت وآويت وأنعمت يا ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما فتبارك الله على النعيم على النعيم على النعمة على النعمة على النعمة على النعمة على النعيم على النعيم، ظهر على الروح الطيبة، ظهر على النفسية الطيبة، نظر على الجسد، نظر على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، ظهر في زوجها وأولادها وبيتها، ظهر فيما آتيتها، ظهر فيما أعطيتها، رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما وملكا، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما وملكا كبيرا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فتبارك الله على نعمة وعلى نعيم وعلى نعيم أمتك فيه، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله أرقيك من حسد، من حسد شديد وعيون، ممن رآك في نعمة، ممن رآك في نعيم، في نعيم، في نعيم، ممن رآك في نعيم، ممن رآك في نعيم، أطل يا ربنا أثرا، أثرا قويا، من عين النظر فأثرت، من عين النظر فأثرت، من عين النظر فأثرت، من حسد شديد حصل، من حسد شديد حصل، من حاسد وحاسدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك، أرقي الروح والجسد. بسم الله، بسم الله، أرقيك من ساعة، أرقيك، أرقيك من عيون النظر السامة، سامة، سامة، لامة، قاطعة، أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا. بسم الله، بسم الله، أرقي الرأس، أرقي الرأس، أرقي الوجه، أرقي الوجه، والشعر، والشعر. بسم الله، أرقي العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي الغدد، الغدد، الغدد، الغدد، الغدد، والفيتامينات. بسم الله، أرقيك والله يقيك مما أثر عليك، مما أثر عليك، مما أثر في الجسد. اللهم أرطر يا ربنا أثر عيون مخزونة، أثر عيون مخزونة. اللهم احلل يا ربنا عقدا مخزونة، عقد العيون المخزونة، عقد الأسحار المخزونة. والحسد المخزونة. اللهم احي يا ربنا هذه العقد للسحر العظيم والحسد وللعيون والأنفس في الجسد في الجسد. اللهم احي يا ربنا المخزونة, اللهم احي يا ربنا عقدا مخزونة مخزونة مخزونة, اخرجها يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها, اخرجها يا ربنا من الأعلى من الأسفل. اللهم احي يا ربنا هذه العقد, احي يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت, وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت, وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت. بسم الله بسم الله بسم الله. أطلع ربنا أثرا قويا عظيما شديدا, أثرا قويا عظيما عظيما شديدا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد, على الروح على الروح, على العقل على العقل. بسم الله بسم الله. أرقيك من عيون من عيون من عيون مخزونة مربوطة مربوطة معقودة معقودة في الجسد في الجسد, في الخلايا في الخلايا, في الجسد في الجسد, في خلايا في الخلايا. احمي يا ربنا هذه العقد من أثر عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاسدة يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. احمي يا ربنا هذه العقد, اصهر يا ربنا هذه العقد, اللهم اكشفها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم يا ربنا اصهرها, اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. فطالما كانوا يعملون اخرجها يا ربنا مع القي, اخرج يا ربنا مع القي, اخرجها يا ربنا مع الاسهال يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها اخرجها من اعلاها من اسفلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجت واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها, واخرجت الارض اثقالها. بسم الله بسم الله. يرقيك بسم الله من اثر عيون عيون عيون حافده حافده, عيون حافده حافده ومشتهيه ومتمنيه ومتهنيه. بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط كلها, بطل ما كانوا يعملون بطل. ارطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله. واذا رايت ثم رايت, رايت نعيما رايت نعيما رايت نعيما رايت نعيما رايت نعيما رايت نعيما. تعرف تعرف في وجوههم, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم. بسم الله بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت, رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل, يستبشرون بنعمة بنعمة من الله وفضل وفضل, وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بسم الله بسم الله. أرقيك من عيون من عيون من عيون حافدة حافدة, من عيون من عيون قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة ممزقة ممزقة, من عيون منتقمة منتقمة منتقمة حارة حارة لامة لامة قوية عظيمة شديدة شديدة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله بسم الله. وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله فمن الله, أفبنعمة الله يجحدون, أفبنعمة الله يجحدون. بسم الله بسم الله. بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي النعيم, بسم الله يرقي النعمة, بسم الله يرقي السعادة. بسم الله بسم الله. أرقي السعادة بسم الله, أرقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا هذه العقد, احلي ربنا هذه العقد. بسم الله. اذكروا نعمة الله عليكم. بسم الله. اذكروا نعمة الله عليكم, اذكروا نعمة الله عليكم, اذكروا نعمة الله عليكم, اذكروا نعمة الله, اذكروا نعمة الله, اذكروا نعمة الله عليكم, اذكروا نعمة الله عليكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله والشكر لله على النعم على النعم على الحكم على الحكم على ما آتيت على ما تفضلت به يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت ثم رأيت نعيما ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فضلا من الله ونعمة فضلا من الله فضلا من الله ونعمة فضلا من الله فضلا من الله ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيما وملكا كبيرا. لهم فيها نعيم مقيم لهم فيها نعيم نعيم نعيم مقيم. تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف تعرف تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وقل الحمد لله سيريكم آياته سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وإذا رأيت ثم رأيت رأيت ثم رأيت رأيت رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وملكا كبيرا. بسم الله بسم الله أرقيك من نظرة ناظر بسم الله أرقيك من رؤية من رؤية من رؤية راء ظالم حاسد حاقد. أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطل أثرها أبطل أثرها وأحل عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأى كوكبا رأى كوكبا رأى كوكبا رأى القمر بازغا رأى القمر رأى القمر رأى كوكبا رأى القمر بازغا رأى الشمس بازغة رأى الشمس رأى الشمس بازغة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. رأى برهان ربه رأى برهان ربه رأى برهان ربه فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى رأى كوكبا رأى القمر بازغا رأى الشمس بازغة. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه ونظرت عليه على نعيم في الروح وفي العقل وفي الجسد ومع الأسرة وفي البيت. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأيت نعيما وملكا كبيرا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فتبارك الله على نعمة فتبارك الله على فضل منك يا ربنا. فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فيها عين جارية فيها عين جارية تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأيت نعيما أقول يا ربنا ترى حسد حسد حسد وعين على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة حسد وعين أقول يا ربنا ترى حسد حسد وعين حسد وعين على نعيم على نعيم على نعيم على نعيم على نعيم على نعيم على نشاط على نشاط على نشاط وحيوية على نشاط وحيوية وعلى راحة راحة بدنية راحة بدنية بارك الله رب العالمين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد الحسد والعيون على نعيم على نعيم على نعيم على نعمة على نعمة على نعيم على نعيم على جمال على كمال على بهاء على نظارة على شياكة على أناقة اطل يا ربنا اثر العين اطل يا ربنا اثر العيون العيون العيون العيون الحاسدة الحاقدة اطل يا ربنا اثر عيون حاسدة حاقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما اطل يا ربنا اثر الحسد والعيون على النعيم على النعيم على النعيم على النعمة على النعمة على ما اتيت يا ربنا على ما اعطيت يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واذا رايت ثم رايت واذا رايت ثم رايت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك ولسوف يعطيك ربك فترضى إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك الكوثر وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فامنن فامنن أو أمسك بغير حساب جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بسم الله أرقيك والله يقيك حسدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا. بسم الله أرقيك من ثعبان في الجسد من ثعبان في الجسد ومن حول الجسد ظالم في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد أتى عن طريق السحر العظيم والحسد الشديد والعيون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعنقا. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها ثرها وعقدها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس ومن مراكز الإحساس ومن الجسد ومن الجسد من الروح والبدن من الروح والبدن. أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها من الغدد من الغدد والفيتامينات في الجسد. اللهم احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله أرقيك من أثر الحسد من أثر الحسد والعيون من أثر الحسد والعيون من أثر الحسد والعيون والأنفس والأنفس ومن شيطان ومن شيطان في الجسد في الجسد. أثروا على الكالسيوم أثروا على البوتاسيوم أثروا تأثيرا بالغا أثروا تأثيرا عظيما. أثروا على المعادن في الجسد أثروا على المعادن في الجسد أثروا على المعادن في الجسد أثروا على الغدد على الغدد على الغدد. أثروا على الدم على الدم على الدم. أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك من أثر عظيم من أثر عيون عيون خارقة مثل عيون خارقة خارقة خارقة خرقت الجسد خرقت الجسد. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون خرقت الجسد من عيون قوية عظيمة شديدة من عين من عين. بسم الله يرقيك من عين من عين قوية من عين نافذة من عين نافذة من عيون عيون عيون. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح أرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي العقل العقل والبدن. بسم الله بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون والعيون على ما أتيت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا على ما أنعمت به يا ربنا على نعمك على على نعمك على حكمة على نعمة على عقل الراجح على عقل الرزين على فكر سديد على فكر سديد وعلى حسن جسم وقامة. أطل يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون على ما أتيت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما، رأيت نعيما، بسم الله، رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. قالها الحاسد والحاقد، قالها العائن العائن، فبطل أثر العين بأمرك يا ربنا، وبطل أثر الحسد بأمرك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله. رأيت نعيمة، رأيت نعيمة، رأيت نعيمة، رأيت نعيمة. بسم الله بسم الله بسم الله. أطلي يا ربنا، أطلي يا ربنا ما سبب السرطان، أطلي يا ربنا ما سبب السرطان، أطلي يا ربنا، أطلي يا ربنا أثرا قويا شديدا من السحر والحسد والعين والنظرة والنفس والمس يا ربنا، والعقد على خلايا على خلايا على خلايا سرطانية في الجسد، على خلايا سرطانية في الجسد. اللهم أطلع أثرها وعقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله. يقيك من خلايا سرطانية، من خلايا ميتة، من خلايا سرطانية. بسم الله بسم الله. أرقي الرأس، أرقي الجسد. بسم الله. أرقي القلب والصدر والصدر والصدر والصدر. بسم الله. أرقي الرئتين، الرئتين. بسم الله بسم الله بسم الله. ظاهر يا ربنا الروح والجسد، ظاهر يا ربنا الروح الروح الروح الروح التقية الزكية النقية الصفية. فهر يا ربنا، فهر يا ربنا الجسد، الجسد الجسد الجسد. الراكعة السائدة لك يا ربنا يا صمد. بسم الله بسم الله. فطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما، رأيت نعيما. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. وقال ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما، رأيت نعيما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اقض يا ربنا الأثر العظيم، اقض يا ربنا الأثر العظيم القوي الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من الحسد، من الحسد والحقد والحقد والحقد والحقد، من الحسد والحقد، من أثر العين، من أثر العين. تعقدت في الجسد، تعقدت، مخزونة معقدة، تشبكت في الجسد، تشعبت في الجسد، مربوطة مربوطة مربوطة، معقودة في الجسد، في الجسد، في المفاصل، في المفاصل، في العضلات، في العضلات، في العروق، في العروق، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل. أبطل أثرها، أبطل أثرها، أبطل أثرها، وحل عقدها، أبطل أثرها، وحل عقدها، أبطل أثرها، وحل عقدها. فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. يرونهم يرونهم. بسم الله بسم الله. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما، قويا شديدا عظيما. أثر على الخلايا، أثر على الخلايا، أثر على الخلايا، أثر على الخلايا. سرطنها سرطنها، موتها موتها. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما،